من العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قصة المحبوب. إن الناس يركضون في الدنيا وراء شهواتهم ويسرعون إلى لذاتهم، فترى أناسا ربما شغلتهم الكرة أو الرياضة، وأقواما ربما اشتغلوا بالقنوات والأخبار، وأقواما ربما رأوا أنفسهم لا يلهثون وراء شيء سوى أسعار العملات والدولار، وأقواما أخر ربما كان تفكيرهم في أراض ومزارع ومآكل ومشارب. وأما المحبون لربهم سبحانه وتعالى الذين تعلقت أفئدتهم وارتبطت أرواحهم بربهم سبحانه وتعالى، فإن ضمائرهم لا تسكن وقلوبهم لا تطمئن ونفوسهم لا ترتاح إلا إلى ربها سبحانه وتعالى. ولطالما سأل الواحد فينا نفسه: كيف أعرف من نفسي؟ هل أحب ربي؟ هل أنشغل بكلام ربي؟ هل يملأ قلبي حب الله سبحانه وتعالى؟ أو أنا كبقية الناس أو كأكثرهم ربما ألتفت إلى دنيا أو أنشغل بشهوة أو أسرع إلى لذة، فأنسى ما ذاق قلبي من حلاوة الإيمان، وأنسى ما مررت به من لحظات الطاعة والغفران، وأنسى لحظة اشتياق ذقتها وطعمتها وعرفتها في رمضان، أنسى هذا كله لانشغالي بالدنيا. إن قصة المحبوب كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضوان الله عليهم قصة عجيبة غريبة. إن قرأتم التاريخ أو سبرتم السيرة أو قلبتم الصفحات ستجدون أعجب قصص الحب وأروعه. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب يكن منه خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. إن للحب علامات إذا ظهرت في صاحب الحب عرف. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا. فأولى علامات المحبوب، أولى علامات الحب للمحبوب، أن ينشغل اللسان بذكر اسم المحبوب ويلهج هذا اللسان بذكره. فإذا ما ذكر أمامه اسم الله جل وعلا دمعت العين وأسرع القلب يخفق خفقانا شديدا، خفقان اشتياق، وخفقان خشية، وخفقان رغبة، وخفقان توبة. وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: صليت في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، قلت يختم عند 100 فأكملها، ثم افتتح النساء، قلت يختم عند 100 فأكملها، ثم افتتح آل عمران فأكملها. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كاد الصبح أن يطلع. إن المؤمنين، إن الصادقين، إن المخلصين الذين إذا ذكر عندهم اسم الله رب العالمين تحركت أفئدتهم وهفت أرواحهم، فيعيشون بأجسادهم معنا في الدنيا فوق ظهر هذه الأرض، لكن قلوبهم تحلق في السماء. قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حدثني عن لسانك، وخبرني عن حروفك، وبلغني عن كلمات قلبك. هل تذكر الله في كل أحيانك؟ هل تذكر الله في قيامك وقعودك، في ذهابك ومجيئك، في استيقاظك وعند نومك، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يأتيه رجل من البادية يقول: يا رسول الله، كبر مني السن ورق مني العظم، فأخبرني بعمل أنجو به من عذاب الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويأتيه آخر يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بذكر الله. ولما حدثنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عن رحلة الإسراء والمعراج، قال: فمررت بالسماء الرابعة في بأبي الأنبياء إبراهيم، فإذا هو يقول: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غرس الجنة، فأين الغارسون؟ هذا زرع الجنة، فأين الزارعون؟ أين المشتاقون الذين يدركون أن شبرا من أرض الجنة يعدل الدنيا وما فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إن سبعة من المليارات على ظهر البسيطة يتقاتلون على لذاتها، ويتنافسون على شهواتها، ويتحاربون من أجل طعامها وشرابها، وهي عند الله لا تساوي جناح بعوضة. كيف تحب وكيف يتعلق قلبك بغير ربك، وهو الذي يكرمك ويغدق عليك ويطعمك ويسقيك، ومن أوجاعك وآلامك ينجيك إذا مررت بهم، أو إذا حلت بك كارثة، أو إذا توجع لك زوجة أو ولد، أو إذا نزلت ببيتك مصيبة، أسرعت إلى محرابك ووقفت في بين يدي خالقك في جوف الليل، تسبل الدموع على وجنتيك، ترفع كفيك تناديه: يا رب يا رب يا رب، ولا تنزل كفيك إلا وقلبك قد ملئ يقينا أنه يسمعك، وأنه يحقق مطلبك، وأنه يعطيك مأملك، وأنه يحقق لك رجاءك. وأي أحد أكرم من ربنا سبحانه وتعالى؟ فعلامة حب المحبوب أن يلهج لسانك باسمه وذكره. إذا مررت بأهل الدنيا وجدت ألسنتهم تتحدث عن الدنيا، وإذا مررت بأصحاب الأموال وجدت ألسنتهم لا تفتر عن ذكر الأموال، وإذا مررت بأصحاب الذرية والنساء وجدت الألسنة لا تتحدث إلا عن الذرية والولد والنساء، وإذا مررت بأهل الرياضة والفن وجدت أن ألسنتهم لا تتحدث إلا عن ذلك. وإني والله لا آسى على نفسي وأحزن على حالي وحال إخواني أن نرى صفحاتنا وقنواتنا وساحاتنا والدنيا كلها بعدما خرجنا من موسم طاعة ولحظات دموع ونشيج وبكاء وانكسار، أن نرى كل ما يشغل همنا هو انتصار كرة أو الحصول على كأس أو ربما ارتفاع شيء يسير في حالتنا المادية أو الاقتصادية. ووقفت وأنا أتعجب من حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكن عندهم فتن؟ قابلني أحد الشباب وقال: يا شيخ، ألا ترى أن الفتن في زمننا أعظم؟ ألا ترى أن الفتن في زمننا أكبر؟ ألا ترى أن الفتن في زمننا أشد؟ قلت: ولقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الفتن أشد مما لقينا، ولقي شباب الصحابة من الفتن أشد مما لقينا. إن سألتموني عن الدنيا فلقد كانت المليارات في يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حدثتموني عن النساء والأولاد فلقد كان عندهم الذرية والنساء والأولاد، وإن حدثتموني عن هموم الدنيا وفاقتها وديونها وكربها ولأوائها فلقد ذاق النبي وأصحابه من الآلام أشد مما ذقنا، ومع ذلك ما شغلهم شاغل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومت زمر طيشها احتدم، وعلى كل ساعد راية زاحمت علم، حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم. فتساءلت والأسى يمضغ القلب بالألم، هل فلسطين حررت وقطار العناء تم، أم بكابول دمرت قوة الملحد الأذم، أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء عم؟ قيل: لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم، أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت تلكم الأمم، 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم، إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم، عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. انظر إلى قلبك واسأل هذا القلب، هل يتعلق بمحبوبه الأول جل وعلا أم لا؟ هل ينشغل بمحبوبه الأول جل وعلا أم لا؟ هل يلهج لسانك بذكر اسم المحبوب أم لا؟ ثانيا، من علامات الحب أن يشتاق هذا الإنسان للمحبوب الأول، أن يشتاق هذا القلب والفؤاد للمحبوب الأول. إن اشتياقنا إلى الدنيا وإلى زوجاتنا وإلى أولادنا وإلى مصانعنا ومتاجرنا وإلى أموالنا والله ما هو إلا شيء يسير ونزر قليل من اللذة التي يجدها المشتاق إلى الله، والفرحة التي يحس بها المشتاق إلى الله، والبهجة والسرور الذي يملأ قلب المشتاق إلى الله. ما بالنا نشتاق إلى الدنيا وربنا جل وعلا في كل ليلة عند ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما بالنا نشتاق إلى الدنيا نسرع إليها ونركض وراءها وكأننا عما قريب نغادرها ولن نحصل على شيء بعدها من اللذات أبدا، والله جل وعلا ينادينا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى ما هو خير وأبقى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والآخرة خير وأبقى، فلماذا نبحث عن الفانية ونترك الباقية ونسارع إلى الزائلة ونترك الدائمة؟ والله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، أين شوق قلبك وأين تحرك فؤادك؟ روى أهل السير والآثار أن شابا من أهل الطائف اسمه عبد العزة كان في 14 من عمره، مات والده فتزوج تزوجت أمه بعمه فأصبح يعمل عند عمه في رعي الأغنام، يخرج عند طلوع الفجر بتلك الأغنام يسرح بها على الشعاب والوديان وفي سفوح الجبال، ثم يعود إذا ما غربت الشمس ولا يعطيه عمه إلا أقل القليل من النقود. مر به جماعة يلبسون ملابس بيضاء وثياب بيضاء لهم سمت عجيب وخلق غريب، من أنتم أيها المارون؟ قالوا صحابة. قال صحابة من؟ قالوا صحابة محمد. قال محمد من؟ قالوا نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله، يأمر بالخير والبر والصلة والتوحيد، وينهى عن الشرك والبغي والخمر والزنا. رق قلبه واشتاق فؤاده وتمنى لو ترى عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يقول علموني مما يعلمكم ذلك النبي. وما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد ولج الإيمان إلى قلب عبد العزى، نزل مسرعا من فوق الجبال، دخل على عمه: يا عماه، لقد مر جماعة من الصحابة يزعمون أن نبيا خرج في الحجاز يأمر بكذا. قال: اسكت يا ولدي، إن سمعتك تتحدث بهذا أخرجك من هذا البيت. قال: ولم يا عماه؟ إنه يدعو إلى الخير والبر وينهى عن الشرك والبغي. قال: اصمت وإلا طردتك. ويقضي عبد العزى 9 أو 7 أشهر وجع وألم واشتياق ورغبة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج كل صباح قبل الطريق والسفوح لعله يصادف أحدا من الصحابة، لعله يمر به ركب من أهل الإيمان، لعل شيئا يغيث ذلك القلب الجوعان. ولكن عبد العزى وصل إلى ذروة شوقه، فمر على عمه وقال: يا عمي، قد احترق قلبي شوقا إلى رسول الله، وإني والله لا أبقى في بيتك ساعة. قال: والله لن تخرج من بيتي إلا عريانا. ويجرده من ملابسه، ويخرج عبد العزى عريانا يمشي ويجري بين بيوت الطائف يبحث في الخرابات والشوارع المهجورة والأماكن النائية عن قطعة قماش يستر بها عورته أو سوءته، وينزل من فوق جبال الطائف إلى المدينة 500 كيلومتر شهور وليالي يمضي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه. كلما مر بشجرة وجد فيها ثمرة أكل، أو إذا مر ببركة ماء شرب، وهو لا يحمل معه زادا ولا طعاما، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجهد الخطوات، كليل البدن، لحيل الجسم، مشقق الشفتين، مسود الوجه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد بليت قطعة القماش التي يستر عورته، قال للصحابة: قفوا إلى هذا الغريب، ألا يستر أحدكم عورته؟ فقام الصحابة يرقون عليه الإزار والرداء، وجعل عبد العزى يقول: شاب في 14 أو 15، أين رسول الله؟ دلوني على رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله. فأكب عبد العزى على قدم النبي يقبلها ويضمها، تدمع عينه يقول: يا رسول الله، أنا عبد العزى من أهل الطائف، مر بي أصحابك فعلموني من القرآن كذا وكذا، وذكروا لي من سنتك كذا وكذا، فهفى قلبي واشتاق فؤادي، جئتك والله لا أملك من الدنيا إلا ما أستر به عورتي يا رسول الله. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عبد الله ولست عبدا للعزة. وتمر الأيام، ويأتي بعدها بأيام قليلة موقعة غزوة تبوك، فيخرج عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في جواره يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يحشرني من حواصل الطير وبطون السباع، أقتل شهيدا في ساحة المعركة، فتمر بي الطيور فتأكل من جسمي، وتمر بي السباع فتنهش من لحمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع كفيه إلى السماء يقول: اللهم اعصمه من سيوف الكفار. قال: ولم يا رسول الله؟ ولم يا رسول الله؟ إنما أريد الجنة، إنما أريد الشهادة. قال: مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: فلما قفلنا راجعين من تبوك أقام الجيش في ساحة في الليل وعسكر، فخرجت في الليل أتلمس خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد رسول الله في خيمته، ونظرت فإذا نار مشعلة في آخر الجند والعسكر، فجئت عند الضوء والنار فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده، حتى إذا ما فرغ النبي من حفر القبر اضطجع في القبر ساعة ومدة، ثم بعدها أفاق وقام وقال: ناولوني أخاكم. فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره واحتضنه مدة، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني راض عنه، فارض عنه يا رب العالمين. وأوري عبد الله في التراب ووضع في قبره، وقال النبي: إني اضطجعت في قبره علّه أن يكون بردا وسلاما عليه إلى يوم القيامة. ماذا صنع عبد الله 15 سنة؟ أي حب كان في قلبه، أي شوق كان في فؤاده، أي دنيا تلك التي كانت تحتل قلبه وأمثاله في زمننا ربما تشغلهم امرأة فاتنة، أو يلهج أحدهم بذكر محبوب من كرة أو ناد أو فنان أو مطربة، أو ربما كان يسعى وراء درهم أو دينار كما يسعى وراءه الكثير من الرجال والنساء، لكن عبد الله إنما كان يهفو قلبه إلى الدار الآخرة. كيف لا وهو يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتتحاط بها ذنوب العبد كما تساقط أوراق الشجر. إن هذه الكلمات يسقط بها الذنب عن الظهر، ويزول بها الوزر عن الثقل، ولا يكون للعبد ذنوب كما تسقط الشجرة أوراقها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأمنا ميمونة رضي الله عنها، وكان قد بات عندها في ليلتها: فلما طلع الصباح خرج النبي في بعض شأنه، فلما انتصف النهار عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدها كما هي في مصلاها، قال: أما زلت في مكانك منذ أن فارقتك؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي. قال: والله لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر لوزنتهن. حدثت بهذا الحديث أحد الشباب المنشغلين بعلم الجغرافيا، فقال لي متعجبا: يا شيخ، هل الحديث صحيح؟ قلت: نعم. قال: يا شيخ، الماء يشكل 71% من الكرة الأرضية، محيطات عظيمة يبلغ عمق أحدها 4 كيلومتر في بطن الأرض، محيطات كبيرة، وهذه الكلمات الخمس تزن ماء البحر كله. قلت: نعم. قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذه علامة الاشتياق المحبوب سبحانه وتعالى، وتلك علامة تحرك القلب والفؤاد لرب العزة جل وعلا. فانظر إلى لسانك وتحرك قلبك وانشغالك بذكر ربك سبحانه وتعالى، فهذا الذي سيبقى لك عند الله، وتلك آية الحب وعلامة القرب، وهذا دليل وبرهان المحبة. من علامات الحب أيها المؤمنون أن ينشغل المسلم بكلام المحبوب سبحانه وتعالى لا بكلام غيره. إنك ترى في الدنيا الأمة إذا ما أرسل لها رسالة من ولدها الغائب أو المسافر تمسك الرسالة بيديها، تتأمل حروفها وتشم رائحتها وتحاول أن تضمها إلى صدرها، فهي قطعة من وليدها الذي تحبه والذي حملته والذي أرضعته والذي ربته. قل لي بالله عليك، أما تحس بشعور اشتياق والمصر المصحف بين يديك، قل لي بالله عليك، أو ما يشعر قلبك بسعادة غامرة كتلك التي شعرت بها في رمضان والناس يصلون التراويح والقرآن ينساب على سمعك أجمل انسياب وأحلى نظم وأغلى كلمات، فيدخل هذا الكلام إلى قلبك فتهفو روحك ويحلق فؤادك وتشعر أنك لست في الدنيا، إنك الآن تتدبر كلام ربك، إنك الآن تسمع هذا الكلام فينشغل قلبك به وتتأثر جوارحك به، وكيف لا يكون ذلك وربك جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حدثني بالله عليك، ما الذي جرى لك بعد رمضان؟ بالله عليك، ما الذي تغير فيك بعد رمضان؟ قلبك كما هو، وعينك كما هي، وأذنك كما هي، وأطرافك كما هي، أي شيء يصدك وأي شيء يبعدك وأي شيء يشغلك؟ كنا نراك من المبكرين إلى الصف الأول، كنا نراك من المسابقين إلى تكبيرة الإحرام، كنا نراك من الخاشعين والباكين والدامعين والمنكسرين والمتذللين، فما الذي شغلك وما الذي أخرك أيها المؤمن؟ أنت أيها المؤمن، أنت بعدما أقلعت لا تهبط ولا تنوي مردا، لا تدع للأرض في عينيك أشواقا ولا في القلب ودا، وتذكر كم تكبدت لكي تصعد، كم ضاع من العمر وكم أنفقت نقدا، فامض لا ترنو إلى الطين ولا تبدو لسقط مستعدا، أصلح الأعطال في الجو فلا قثاء لا بقلا أردت، والوقود النور في قلبك لا يطفأ بتة، أيها المؤمن أنت، أيها المؤمن أنت، لا تفكر في السقوط، لا تفكر في الرجوع بعدما ذاق قلبك حلاوة الإيمان وبعدما أنس قلبك بكلام الرحمن. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا أراد المسلم أن يعرف هل قلبه يحب ربه فلينظر إلى كلام ربه وخالقه، فإن كان يحب القرآن فتلك علامة محبة الرحمن، وإن كان قلبه يحب الأوزان والأنغام والألحان فتلك والله علامة محبة الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يرحمنا وأن يسترنا وأن يعيد قلوبنا إلى محاريب الإيمان وروضات الاطمئنان، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من علامات الحب عباد الله الإكثار من النوافل، أن يكثر العبد من النوافل قراءة وتلاوة وصدقة واستغفارا وتسبيحا وسعيا في قضاء حوائج المحتاجين، وبذلا للجهد عند الذين يريدون البذل وعند الذين يريدون السمو إلى الآخرة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كلها هذا لا يكون إلا بالإكثار من النوافل والإقبال على باب الملك سبحانه وتعالى. فانظر إلى نفسك، كم تشغل الكرة من حيز يومك، وكم يشغل التلفاز من يومك، وكم يشغل الإنترنت من يومك، وكم يشغل هاتفك المحمول من يومك، وكم تشغل الزوجة والأولاد والوظيفة والعمل وكسب القوت والطعام من يومك، وكم يشغل النوم من يومك. فماذا بقي لربك؟ ماذا بقي لربك من ساعات تقضيها في جوف الليل، أو سويعات ترتل فيها القرآن، أو لحظات تعقد فيها أناملك بتسبيح أو استغفار أو توبة لله جل وعلا؟ فهذا الذي سيبقى لك، وهذا الذي سيرفعك، وهذا الذي سيقربك من الله جل وعلا. وإذا أحبك الله، وإذا أحبك الله فلا تسألني عن حاجاتك، ولا تسألني عن همومك، ولا تسألني عن أوجاعك، ولا تسألني عن ديونك، ولا تسألني عن أمراضك، إن كل هذا يذهب في لمح البصر، إن كل هذا يذهب في كلمة كن فيكون. فهو جل وعلا لا يترك أولياءه، وهو لا يخذل أحبابه، وهو لا يترك عباده جل وعلا. ولقد قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولقد قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيخلي الرب جل وعلا عبدا لجأ إليه، أو يترك الرب جل وعلا عبدا وقف بين يديه، أو يترك الله جل وعلا عبدا أكثر من الطاعة ورفع الكف إليه؟ لا والله وحاشا. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا عباد الله، أكثروا من النوافل، وقفوا على باب الله سبحانه وتعالى، لا تركنوا إلى الدنيا ولا تميلوا إلى شهواتها. قبلني أحد الشباب صبيحة يوم العيد بعد صلاة عيد الفطر وقال: يا شيخ أبشرك، قد صليت 11 ركعة الليلة، الليلة التي يغيب عنها أكثر الناس ويغفل عنها أكثر الناس وينصرفون فيخرجون ناسين التراويح وناسين القيام وناسين القرآن. أنا والله ما نسيت التراويح ولا نسيت القرآن ولا القيام. ثم حدثني شاب آخر وقال: والله ما توقفت عن صلاة القيام منذ غادرنا رمضان، فقد وجدت فيها أنسي، وقد وجدت فيها سعادتي، وقد وجدت فيها قلبي. وقابلت شابا ثالثا يقول: ما مر بي يوم من رمضان إلا وتصدقت لله جل وعلا فيه صدقة، وإني والله لأجد نفسي وأنا أبذل الصدقة للفقراء والمساكين، وأشعر أن رمضان لا طعم له ولا لذة فيه إلا إذا أنفقت وتصدقت، وإني مواصل على هذا الطريق ولو بأقل القليل في كل يوم، فإن الله يفتح لي بابا بالإنفاق والصدقة. وقابلت شابا رابعا يقول: منذ أن غادرنا رمضان وأنا قد نويت نية لله جل وعلا لا يمر بي يوم إلا وأعلم والدتي أو والدي آية من القرآن وأشرح لهم تفسيرها، فأصبحت أجد من والدتي حلوا علي وأجد من والدي حبا لي، وهذا ببركة التعليم والخير والحرص على نفع كبار السن من الآباء والأمهات. وهكذا إذا ما قلبت صفحات الصادقين وتأملت تحت شباب المسلمين الذين لا يركنون إلى لهو أو عبث أو إلى متع أو لذات زائلة، إنما يسعون وراء جنة عرضها السماوات والأرض، ستجد فيهم قصصا عجيبة وفي أخبارهم حكايات غريبة، وذلك لصدقهم مع ربهم وخالقهم. ومن علامات الحب عباد الله الانكسار والدعاء، فإذا أردت أن تعرف هل قلبك يحب ربك انظر إلى قلبك، هل يلجأ إليه أول شيء عند وقوع المصيبة؟ إن الأغنيات، إن الفنانين والفنانات، إن الأخبار والقنوات ربما تدفعنا عند المصائب أن نلجأ إلى شيء من شهوات الدنيا، فتارة تدعونا تلك القنوات إذا ما أصاب أحدنا هم أو جزع ذهب إلى أغنية كذا، أو ذهب إلى مكان ترفيه كذا، أو استمتع بالشاطئ الفلاني في مكان كذا. أما المؤمن الصادق فهو الذي يفزع إلى ربه ويسرع إلى خالقه كل كلما نزلت به مصيبة أو حل به وجع، كيف لا وأمنا عائشة رضي الله عنها تحكي لنا عن حبيبنا وقرة عيوننا نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي أسرع إلى المحراب، أي أقبل على باب الله سبحانه وتعالى. ما بال محاريبنا تشتكي، ومصاحفنا تشتكي، ومآذننا تشتكي، ومساجدنا تشتكي، ومواضع ركوعنا وسجودنا تشتكي. أو ما آل لقلب قد هرب أن يعود، أو ما آل لفؤاد كان قد ضل أن يعود، أو ما آل لصدر تاه وابتعد أن يعود. بلى يا عباد الله، أيها المحبون الذين يريدون أن يسلكوا طريق المحبة ويمضوا على درب المحبة، أظهروا علامات حبكم، وأبرزوا شهادات قربكم، وارفعوا رايات انكساركم، فهذه علامات الحب لمن أراد أن يعرف هل قلبه يحب الله أو لا. وأسفاه وحزناه وجع قلوبنا على أنفسنا ونحن نشتكي إلى الله جل وعلا انصراف تلك القلوب عن الخالق إلى المخلوق وانشغالها بالدنيا عن الآخرة. اللهم إنا نشكو إليك قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك أفئدتنا، اللهم إنا نشكو إليك نفوسنا، هربنا منك وما استطعنا أن نعود إليك، ضلت بنا الطريق وتقطعت بنا السبل، ولم يبق إلا بابك. دلنا على بابك يا ربنا، دلنا على بابك يا ربنا، علمنا كيف ندعوك، وعلمنا كيف نذكرك، وعلمنا كيف نسألك، وعلمنا كيف ننكسر على بابك، علمنا كيف تلهج ألسنتنا بذكرك، وكيف ينشغل قلبنا بترتيل كتابك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا مصر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم غوثك للمستضعفين في برما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحل صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.